بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أباح لك طيبات الحياة الدنيا لتستعين بها على الرحلة إليه، لا لتنشغل بها عنه، فإن انشغلت بها عنه كانت لك فتنة لا نعمة. هذه الحكمة تبين حقائق مرتبطة بما أنعم الله علينا من نعم الحياة الدنيا. وهذه الحقائق، وأول هذه الحقائق، أن الله تعالى ما حرم علينا طيبات هذه الحياة الدنيا. طبعا الحياة الدنيا فيها طيبات وخبائث، فيها حلال وحرام، فالله تعالى أباح لنا الطيبات. الطيبات هي التي تنفعنا، هي التي تغذينا، هي التي تشعرنا بالأنس، بالسعادة، بالفرح، وفي نفس الوقت لا تضرنا، لا تؤذينا. الله تعالى حرم علينا الضرر بكل أنواعه، ولذلك حرم الخمر لما تؤدي إليه من زوال العقل وما تؤدي إليه من الضرر الصحي. كذلك حرم علينا الخنزير، كذلك حرم علينا كل ما يؤذينا ويحول بيننا وبين أداء أدوارنا. مثل ما يحرم علينا الطبيب أحيانا بعض المأكولات أو المشروبات أو بعض التصرفات التي قد تؤذي صحتنا، فكذلك الله تعالى أباح لنا فقط الطيبات. ليس كل ما في الحياة الدنيا مباح، ليس كل المأكولات مباحة، ليس كل المشروبات مباحة، ليس كل الملبوسات مباحة، وإنما الطيبات فقط. كما قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. كذلك قال تعالى اليوم في الحج الأكبر: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يعني الطعام في حد ذاته حلال، سواء كان طعام أهل الكتاب أو غيرهم. كذلك الله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني الله تعالى جعل هذه الدار دار ضيافة، ضيافة لنا وفي نفس الوقت امتحان لنا، هي دار ضيافة، ولذلك وفر لنا فيها كل ما نحتاجه من أكل، شرب، ملبس، مسكن، كل ما نحتاجه. فالله تعالى لم يحرم، هو كريم جواد، والكريم الجواد لا يحرم على الضيوف إذا تناولوا من الطعام الذي أتى، ولكن يحرم عليهم الانشغال به، أو يحرم عليهم أكل أو الانتفاع بما يضره. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هم المؤمنون يتناولونها في الدنيا كما سيتناولونها في الآخرة، لكنهم في الدنيا يشتركون فيها مع المنحرفين. الدنيا يتناول نعيمها كل الناس، مؤمنهم، كافرهم، صادقهم، كاذبهم، صالحهم، منحرفهم، لكن في الآخرة خالصة فقط للصالحين. طبعا لأن هذه الدار دار اختبار لكيف نتعامل مع هذه النعمة، أو طريق تعاملنا مع هذه النعمة هو الذي يحدد بعد ذلك مصيرنا في الآخرة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كذلك يقول الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، يعني وفر لكم فيها الاستقرار والراحة والطمأنينة بحيث يمكنكم أن تعيشوا براحة في هذه الدار، والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. يعني الله تعالى يذكر هنا النعم التي وفرها لعباده: ذلكم الله ربكم. وهنا الأهم، يعني هذه الأمور موجودة، ولكن هناك ما هو أعظم: ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين، يعني لا تنشغل فقط بأكلك وشربك ولهوك وعبثك، وتنشغل عن ربك. هذا مثل ما يوفر لشخص سيارة مثلا، وفي السيارة يقال له لا بد أن يكون وقودها من النوع الفلاني، النوع الجيد، حتى لا تتأذى السيارة، حتى لا تعطب السيارة. هكذا الله تعالى يقول لنا فقط، يعني حياتكم في الدنيا هي في حقيقة رحلة. فالعاقل ماذا يفعل؟ يزود سيارته بالوقود الجيد الذي لا يضرها، ثم يسير بها نحو هدفه. هو يريد أن يذهب مثلا لمؤتمر أو لتسوق، أي شيء مهم عنده هدف، فالعاقل هو الذي يفعل هذا الأمر. لكن الغافل لا، ينشغل بسيارته فيملأها بما هب ودب من الوقود، ثم ينشغل بلونها، ثم ينشغل بكل مرة يغير لونها، يغير شكلها، يغير كذا، دون أن يسير بها. وهذا هو الفرق بين المؤمن وغيره. المؤمن الصادق الذي يستعمل ذلك الوقود للرحلة إلى الهدف الذي جاء من أجله، أما الآخر فيبهره لون سيارته وجمالها فيبقى منشغلا بها. ولذلك طبعا هذا الانشغال يؤذيه، هذا الانشغال يعني هو الذي يحول بينه وبين القصور. الشخص الذي ينشغل بالأكل والشرب وغيره طبعا يستحيل أن يصل إلى الغاية التي خلقه الله تعالى لأجلها. ولذلك هنا تصبح هذه الأمور فتنة، يعني هي في الأصل نعمة، يعني هذه الحياة الطيبات هي أصلها نعمة من الله تعالى، زود بها عباده ليعرفوه من خلالها، ليشكروه من خلالها، كما ورد في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وبالتالي هي هذه النعم للمؤمنين ليست نعم فقط، بل هي أدوات للرحلة، يعني يصبح طعامه تعبدا ويصبح شرابه تعبدا، يصبح نومه تعبدا. لماذا؟ لأنه يشكر الله تعالى ويستعين بذلك على طاعته، يستعين بالنعمة على الطاعة ولا يشغل كل وقته بها. المؤمن يعني ما وجد لا يبالغ، لكن غيره لا، يجعل حياته كلها في ذلك، يجعل حياته كلها في تنويع المأكولات والمشروبات والملبوسات، ويجعلها من أهدافه الكبرى. فهنا تصبح فتنة له، يعني هي نعمة ولكن تصبح فتنة، مثل ما ذكرنا عن السيارة. يعني طالب مثلا ما زال يدرس في الجامعة يشتري لها أبوه سيارة، ربما تكون درجاته قبل ذلك جيدة، لكن عندما يشتري السيارة ينشغل بها ويفتتن بها ويتجول وغير ويخرج، يعني يضيع وقته فيها، فبالتالي يفشل في دراسته. هكذا الدنيا كلها دروس، فمن انشغل بها كانت له فترة لا نعمة، لأن كل نعمة في الحقيقة تحوي اختبار إلهي. ولهذا الله تعالى يقول طبعا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله، مخاطبا كل البشر، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. الله تعالى اعتبر زهرة الحياة الدنيا يعني أزواجا أشكالا، ما متعنا به يعني الله تعالى وفر للناس أشكال من النعيم، فالمبالغة فيها يعني تجعل الشخص يفتتن. يعني مثلا في الفواكه وفرت على أصناف الفواكه مختلفة كثيرة، فالمؤمن يأكل الفاكهة التي يجدها والمتوفرة ربما، وحتى التي يأكل منها سائر الناس. لكن الذي المنشغل بالحياة الدنيا يطلب ربما يستورد فاكهة غالية جدا وليأكلها. وهكذا مثلا في البروتينات، مثلا وفر الله تعالى البروتينات في كل الأغذية النباتية والحيوانية ومتوفرة، فشخص لا يريد صنفا خاص غير موجود، فهذا طبعا. وربما بعض الأطعمة بوزنها ذهبا، تباع بوزنها ذهبا، فهذا طبعا انشغال بالحياة الدنيا، هذا ترف. لهذا هذه النعمة فتنة له. ولا يقول هذا يعني حلال هو طعام، نعم هو ربما حلال، ولكن ليس بهذه الطريقة التي أنت عليها، أنت منشغل بذلك، أنت ربما ذلك المال كان يمكنك أن تفعل به أشياء كثيرة في المنفعة العامة، ولكن أنت ضيعته في أكلك وشربك وغير ذلك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الرزق الذي سيأتي، الرزق الذي وفره لك خير وأبقى. كذلك الله تعالى ذكر يعني النعيم الذي زين للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. يعني هذه الآية التي كما قال العلماء تشمل أصناف النعيم، أصناف النعيم المتاح للبشر في الدنيا، كل أنواع النعيم التي نراها لا تخرج عن هذه النعم. لكن قال الله تعالى بعد ذلك قل أنبئكم بخير من ذلك، يعني خير من هذا النعيم الذي انشغلتم به الذي أصابكم الترف بسببه. قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يعني لا تنشغلوا بهذا النعيم، يعني هذا فقط نعيم بسيط قدم لكم، هذه هدايا إلهية بسيطة جدا قدمت لكم، وما ادخر لكم في تلك الدار أعظم بكثير، ولكن بشروطها. تلك الدار ليست مجانية، تلك الدار لابد أن تتوفر فيكم الشروط التي تؤهلكم لذلك الجزاء الخاص بها. فلا تبع هذه تلك الدار بهذه الدار. لهذا الله تعالى ينبه، يعني حتى لو أكلت ما أكلت من النعيم في الدنيا تقول هناك شيء أعظم من هذا، أفضل من هذا، وبالتالي ذلك التلذذ. الشخص يأكل فاكهة مثلا معينة ويتلذذ بها، فهو لا ينشغل بذلك التلذذ، بل يتمنى، بل يتذكر ذلك تلك اللذة المدخرة له، وهو ما يزيده عملا، ما يزيده نشاطا، ما يزيده إقداما على الطاعات، حتى لا يبيع عن هذه تلك الحياة بهذه الحياة. ثم أضاف إلى ذلك ورضوان من الله، وهو أعظم بكثير. يعني عندما نتناول الحياة الدنيا وبطمأنينة ونتناولها نتناول الطيبات ونحن نشكر الله تعالى، ننال الرضوان في الدنيا وننال الرضوان هناك في الآخرة. طبعا هنا تصبح عبادة كما ذكرنا، لكن عندما نتناولها منشغلين بها، يعني الانشغال بها، يعني حتى تسمية نسمي الله تعالى عندها لا قد لا نسمي، أو ننشغل عن شكر الله تعالى سواء عند الأكلها أو عند الشكر، هو حالة وجدانية، حالة نفسية. فإذا انشغلنا بها عن الله تعالى يكون في ذلك تكون تلك فتنة لنا وابتلاء لنا. ولهذا الله تعالى يصف هؤلاء المنحرفين بهذا الوصف: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يعني انشغال شديد، حب شديد، شغف بالحياة الدنيا. ويقول تعالى كذلك في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المراد به المال، المال وما ارتبط به لشديد، هو مرتبط فقط بهذه الدنايا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى واديا ثالثا. هذا هو طرف، هذا هو الفترة. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. طبعا لو ابتغى ذلك بالحلال لا بأس، ربما نقول، ولكن إذا تفرغ جوفه، إذا صار مرتبطا بهذه فقط، طبعا هذا سوف يستغرق في هذه الدنيا ويستحيل عليه أن يرحل إلى الله تعالى، لأن قلب الإنسان لا يمكن أن يتوجه لمحلين في نفس الوقت، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولذلك الانشغال بحياة الدنيا يمنع من الرحلة إلى الدار الآخرة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. يعني الإنسان الذي فقط همه الحياة الدنيا فهذا طبعا لن ينال شيئا، وخاصة في الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه يتمنى أن يرحل إلى الله، ونعم يتنعم بنعيمها، ولكن في نفس الوقت همه هو تلك الرحلة. وطبعا يسجن المؤمن ليس باعتباره ضيق على نفسه، الله تعالى لم يأمر بالتضييق على أنفسنا، وإنما لأن ما ينتظره في الآخرة أعظم بكثير. هذا مثل هو شخص سائح ذهب في رحلة، ربما هو غني فذهب في رحلة فيعيش نوعا من الحياة، حياة المغامرات، فيها جوع، فيها كذا إلى آخره، فهي سجن بالنسبة له في ذلك الحين، ولكنه يتذكر دائما أن له دارا، أن له قصورا، أن له أموالا إلى آخره. قال: وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه يتصور أنها فقط الجنة الوحيدة، أنها الدار الوحيدة، ولذلك هي بالنسبة له جنة، وبالفعل هي جنة في الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنه عندما يذهب إلى الآخرة سيرى العذاب وسيرى النكال الشديد. لماذا؟ لكونه فرط في أن يرسل الأعمال الصالحة لتلك الدار. دار الآخرة هي جزاء وفاق لهذه الدار، أو هي بناء لما زرع أو لما أرسل من لبنات إلى تلك الدار، أو هي حصاد لما زرع في هذه الدار. الذي لم يرسل حسنات، لم يرسل أعمالا صالحة، لا يمكنه أن ينال شيئا. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، تنبهنا إلى أن نستعين، أن نتعامل بحياة الطيبات ولا نحربها، لا نفعل مثل ما فعل أولئك الذين الرهبان الذين ذكرهم الله تعالى واعتبرهم مبتدعة. وتعالى يقول: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، ثم قال رأفة ورحمة، ثم قال ورهبانية اتبعوه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. إذن هنا الله تعالى رهبانية، الآية حسب نص الآية، أمروا بالتبتل إلى الله، بالانقطاع إلى الله، فهم بدل أن يفعلوا ذلك وهم في بيوتهم وهم في بين أهليهم، لا، ذهبوا وانعزلوا عن الناس وحرموا على أنفسهم الطيبات. ولهذا قال فما رعوها حق رعايتها، يعني الأمر يكون حلالا ثم يعني يصبح فتنة له، وبالتالي تحول التدين إلى فتنة، وتحول الرهبان أنفسهم إلى فتنة بعد ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله حذر من هذا الأمر، حذر من تحويل الدين إلى رهبانية. ديننا نعيش كسائر الناس، نأكل كسائر الناس، نلبس كسائر الناس، لا نقتر على أنفسنا، وفي نفس الوقت لا نسرف، لا نبالغ في مطالب الحياة الدنيا بحيث تكون همنا الوحيد. وهذا هو الموقف المعتدل الذي يتناسب مع الصحة، يتناسب مع الإيمان، يتناسب مع العقل. العقل يدلنا على أننا جئنا لرحلة، جئنا نتزود، ولم نأتي لنركن للدنيا، جئنا نتزود منها بقدر ما يعيننا على رحلتنا. والحمد لله رب العالمين.